أظل النطق بلسان القوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري بحديث يوم التاسع من هذا الشهر، وذكر فيه أن أمريكا والقوى الطائرة في فلكها تتكلم مثل جماعة الكلاب المجنونة فيما يتعلق بتدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية لوحدات مدفعية فاسون للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري، والتي جرت يوم السادس من هذا الشهر. ما إن سمعت أمريكا خبراً عن إطلاق صواريخنا الباليستية، حتى أبرزت الناطقة الوكيلة بلسان وزارة الخارجية في منتصف الليل لتتشتق بصخب بتطبيق كل القدرات لمواجهة التهديد من الشمال وأهبة الاستعداد لحماية الدولة الحليفة وتعزيز العقوبة على الشمال. ثم ظهر كبار الحكام اليابانيون مثل رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع بالتالي ليطلقوا صراخا عاجلا متشتكين بأنه تهديد من المرحلة الجديدة ومن المهم رد المجتمع الدولي. كما عقد العملاء في كوريا الجنوبية الاجتماع العاجل لضمان أمن الدولة في المخبأ الجوفي للبيت الأزرق، ويلعبون مثل المجانين قائلين إنه تحديات علنية للمجتمع الدولي، ويذبرون المكائد مع أسيادهم الأمريكيين واليابانيين كل يوم ليتوسلوا إليهم الضغوط والعقوبة القوية والفعالة. في هذا الجو ترك مجلس الأمن الدولي العدالة والإنصاف الدولي مرة أخرى بتحريض من أمريكا واليابان والعملاء الكوريين الجنوبيين، وأصدر حتى البلاغ الذي يتعنت على تدريباتنا لإطلاق الصواريخ الباليستية كتهديد ومخالفة قراره، بحيث داس بالأقدام ضمير البشرية وتطلعاتها إلى السلام، وسجل العار الأخرى في صفحات تاريخ الأمم المتحدة. لا يوجد في هذه الدنيا بلد يقوم فيه الجيش المسؤول عن حماية الدولة بالتدريبات تحت إذن الأمم المتحدة أو وفقا لبنود المعاهدات الدولية، وليس من المنطق أن تكون تدريبات جيشنا لإطلاق الصواريخ تحديدا على سلام العالم وأمنه. إن المعتدين المستفزين الذين يتكالبون في المناورات الحربية النووية الأكبر حجما في التاريخ لغزو الشمال بعد جلب وسائل التربة النووية بكمية كبيرة إلى شبه الجزيرة الكورية ومحيطها، يفترون على تدريبات جيشنا الاعتيادية العادلة لحماية السيادة، وهذا ليس إلا مجرد تصرف غريب شبيه بالسارق المتلبس بالجرم يرفع يده ليضرب. إن قواتنا الاستراتيجية تكون في الأهبة من الدرجة القصوى بما يتفق مع مقتضيات الوضع الصارم، حيث قد تنشب الحرب في أي وقت، وتكمل الاستعدادات للتنقل والمواقع والتقانة والطربة بدقة لكي تطلق مدافع خاصون النيران لإبادة العدو فور صدور الأمر. مهما أطلق الجزاة والمستفزون المزاعم أيا كانت، ستتسلح قواتنا الاستراتيجية بالصواريخ ذات المواصفات الدقيقة وذكية من طرازنا على أكمل وجه، وتكمل طرق التربة الصاروخية المستقلة أكثر. لا يمكن لأحد أن يتصور قدرة الضرب غير المحدودة لقنبلة زوتي أسلحتنا الاستراتيجية ذات المواصفات الدقيقة والمتمكنة من إبادة جميع الأهداف المتواجدة قريبا أو بعيدا، أم في المكان المجاور أو في موراء البحار. إذا كانت أمريكا والعملاء الكوريون الجنوبيون يطلقون ولو شرارة في المنطقة حيث يتم ممارسة سيادة جمهوريتنا، ستحرق مدافع خاصون المحشوة بالرؤوس النووية أو كار العدوان والاستفزاز تماما. يجب عليهم أن يدركوا إدراكا تاما أن إنذارنا هذا ليس كلاما فارغا.